يا صاحب الهمة العالية يلا نحفظ القرآن سلعة الله غالية سلعة الله الجنان مع بعض حنحفظ قرآن نتدبر في آيات رحمن عايزين فينا صدق النية مش عايزين أيوه كسلان عايزين نعلى ويبقى لقانا بكتاب الرحمن ينفعنا ويزيدنا في الدنيا كرامة وجوه الجنة كمان يرفعنا بالحصون الخمسة نحفظ ونثبت في قلوبنا آيات بالقرآن لنفوسنا نحفظ نحيي قلبي بدون ومات يا صاحب الهمة العالية يلا نحفظ القرآن سلعة الله غالية سلعة الله الجنان سلعة الله غالية سلعة الله جنان سلعة الله غالية سلعة الله جنان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احنا اتكلمنا في الأسبوع الأولاني عن ايه اللي هنعمله عشان نبدأ نعد لعملية الحفظ، فقلنا ان احنا هنبدأ نقرأ الورد بتاعنا زي ما قلنا جزء او جزئين كل واحد حسب استطاعته، بحيث نعمل ختمة شهرية في القراءة او نعمل ختمتين كل واحد حسب جهده وحسب وقته. وقلنا بالإضافة لده كله هنعمل برضو نسمع حسب يوميا لأن الاستماع مفيد جدا، فنعمل برضو ختمة في السماع لمدة ايه لمدة شهرين، كل شهرين نختم ايه ختمة سماعية من اي من الايه من القراء اللي احنا بنحب نسمع لهم، ونسمع لهم في اي وقت في المواصلات او احنا قاعدين على الكمبيوتر او على الموبايل في اي وقت ايه نسمع. وبالاضافه لكده بنعمل حاجه اسمها التحضير الاسبوعي، بنقول مثلا احنا هنحفظ بمعدل صفحه في اليوم، يعني هنحفظ 7 صفحات، فنبدا كل يوم نكرر نفس ال7 صفحات اللي احنا هنحفظهم في الاسبوع اللي جاي. ده كان في الاسبوع الاولاني. في الاسبوع الثاني قلنا هنعمل نفس الواجبات، يعني لو احنا هنبدا في الاسبوع الاولاني هنقرا من الصفحه رقم 3 للصفحه رقم 9 لو احنا ماشيين بمعدل صفحه في اليوم، هنيجي في الأسبوع التاني هنبدأ نقرأ من الصفحة رقم 10 للصفحة رقم 16 عشان نبدأ نحضرهم، عشان لما نيجي الأسبوع اللي بعدين نبدأ نحفظ فيهم يكون حصل نوع من الألفة بيننا وبين الصفحات اللي احنا ايه قريناها، فيصبح ايه يصبح الأمر سهل جدا بالنسبة لنا، ويبقى بالنسبة لنا ايه سهل جدا ان احنا نحفظ. قلنا في الأسبوع ده الأسبوع الأولاني كله عملية قراءة وعملية استماع، بنجهز نفسنا للإيه للحفظ. في الأسبوع التاني بيبدأ يخش الحفظ بتاعنا، والحفظ مش كل يوم صفحة بس، لا ده أنا كل يوم بحفظ الصفحة اللي أنا مطلوب مني إن أنا أحفظها، سواء بقى أنا بحفظ بمعدل صفحة أو نص صفحة أو صفحتين حسب ما إيه بقى بحفظ. بس إحنا بندي كمثال إن أنا لو أنا ماشي على إن أنا بحفظ صفحة مثلا، يبقى انا كل يوم بحفظ صفحة وبعمل نفس الاعمال بتاعة الاسبوع الاولاني، ببدأ اسمع حزب وابدأ اقرأ جزء او جزئين وابدأ احضر ال7 صفحات بتوع الاسبوع اللي ايه اللي بعدي الاسبوع اللي جاي، زائد ان انا بحفظ الصفحة بتاعتي، زائد ان انا براجع اللي انا حفظته. يعني انا اول يوم حفظت الصفحة رقم 3، تاني يوم هحفظ الصفحة رقم 4، تاني يوم بقى مش هحفظ الصفحة رقم 4 بس، احفظ الصفحة رقم 4 وابدأ اراجع الصفحة رقم 3، تالت يوم ابدأ احفظ الصفحة رقم 5، ابدأ احفظ الصفحة رقم 5 وراجع صفحتين 3 و4، وهكذا كل ايام الاسبوع لحد اخر يوم هوصل للصفحة رقم 9 وراجع الصفحات من صفحة رقم 3 للصفحة رقم 8. تمام. طيب احنا هنعمل ايه بقى في الاسبوع التالت؟ هنعمل نفس الاعمال دي برضو كلها، هنبدأ نحضر للاسبوع اللي ايه الرابع، واحنا في الاسبوع التالت هنبدأ نحضر الجزء بتاع او الايه الورد اللي احنا هنحفظه. فهنبدأ لو فتحنا المصحف لو جينا بصينا في المصحف يبقى احنا كده بالنسبة للأسبوع التالت اللي احنا فيه دلوقتي احنا هنبدأ نحضر السبع صفحات بتوع الأسبوع دوت اللي هي هتبقى من صفحة رقم 17 للصفحة رقم 23، هنبدأ نقراهم كل يوم. ده احنا لو ماشيين بمعدل صفحة، لو ماشيين بمعدل صفحتين برضو هنقيس على ايه، على الايه، على الكلام ده، ولو ماشيين بمعدل نص صفحة برضو هنقيس على الايه، على الكلام ده. احنا بنتكلم في العموم بالنسبة للناس اللي بتحفظ معدل صفحة في اليوم. هنبدأ نحضر الصفحات دي كل يوم، يعني كل يوم نبدأ نقراها، زائد هيبقى عندنا عمليتين بنعملهم في التحضير للصفحة بتاعت الحفظ، وهما تحضير ليلي وتحضير قبلي. يعني قبل اليوم اللي انا هحفظ فيه الصفحة بتاعتي ببدأ قبل ما انام اقرأ الصفحة بتاعتي 15 أو 20 مرة في مدة لا تزيد عن ربع ساعة، عشان اكرر الصفحة لقد ما اقدر. كل ما اكررها كتير كل ما يكون ده خير بالنسبة لي وكل ما يكون حفظها سهل. ده التحضير الليلي. وبعد كده اليوم اللي انا هحفظ فيه الصفحة بتاعتي ابدأ اعمل لها عملية تحضير قبلي، يعني قبل ما احفظ على طول ابدأ اقرأ الصفحة من 10 ل 15 مرة، عشان برضو التكرار بيعلم الايه، بيعلم الشطار، فيخلينا دايما نيجي نحفظ يبقى الحفظ ايه بمنتهى السهولة. وبعد كده نبدأ نحفظ. طيب انا في الاسبوع التالت ده هبدأ احفظ الصفحة رقم 17، تمام؟ طيب انا عندي قبل الصفحة رقم 17 في 16 صفحة، يبقى هحفظ الصفحة رقم 17 وهبدأ اراجع على 16 صفحة اللي قبل الصفحة بتاعت الحفظ. وكل يوم هكذا هبدأ احضر نفس التحضيرات بتاعتي، اعمل تحضير قبلي وتحضير ليلي، واعمل تحضير اسبوعي للصفحات اللي احفظها الاسبوع اللي جاي، وابدأ اقرأ الورد بتاعي اللي هو جزء او جزئين، وابدأ اسمع ان الحزب بتاعي زي ما بسمعه، وابدأ احفظ وابدأ ايه اراجع لحد نهاية الاسبوع. طريقة الفصول الخمسة طبعا هي تخص الشيخ الفاضل دكتور سعيد حمزة. الطريقة دي بتعتمد على خمس حصون. لو حفظنا على الخمس حصون دول يبقى بإذن الله حفظنا ثابت وراسخ كالجبال. طيب ايه هما الخمس حصون دول؟ ياريت طبعا لو نجيب ورقة وقلم ونكتب الخمس حصون دول، لان هما مهمين جدا. اول حصن من الحصون ديت القراءة المستمرة. يعني ايه القراءة المستمرة؟ يعني يبقى في دايما بيني وبين القرآن الكريم ألفة، وان دايما على طول اقرأ من القرآن الكريم، وان انا ما سيبوش دايما، لان كل ده هيساعدني على على عملية الحفظ لما اجي احفظ، لان بتحصل بيني وبين صفحة الحفظ او بيني وبين المصحف عموما ألفة، وابدأ دايما اشيله معايا واقرأ منه في اي مكان، سواء انا كنت في مواصلات او في الدراسة بتاعتي كلية او في مدرسة او في الجامعة او في الشغل بتاعي او حتى في البيت، ابدأ اقرأ من الايه، من المصحف بتاعه، ويبدأ يحصل ألفة. القراءة المستمرة دي معناها الورد اليومي بتاعي اللي هو زي ما قلنا ان هو بيكون جزء او جزئين، بمقدار ان انا بعمل ختمة في القراءة شهرية او ختمتين شهرية حسب حسب الوقت بتاعي وحسب ما بقدر. ومش شرط طبعا ان انا تبقى القراءة بتاعتي بطيئة جدا، وان انا مثلا اقعد في الجزء اقرأ فيه 10 ساعات، لا، هو الجزء كله يعني لا يتجاوز 40 أو 45 دقيقة بكتير، او لو انا قرأت يعني بطيئة جدا. فمش لازم اقرأ اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مش لازم تبقى قرأت بطيئة بالشكل ده، لا، ممكن نقرأ بسرعة عشان الوقت بتاعنا مهم جدا هنحتاجه بإذن الله بعد كده، لأن كل مدى بتبدأ يعني يتطلب مننا واجبات أكتر. ده بالنسبة لأول حصن احنا قلنا عليه، حصن القراءة المستمر. طيب الحصن الثاني هو عملية التحضير، والتحضير مهمة جدا لان هي برضو بتسهل علينا الحفظ. والتحضير زي ما قلنا ثلاث انواع: تحضير اسبوعي ان احنا بنحط هدف لينا في الاسبوع القادم، فبنقول احنا بنحفظ بمعدل نص صفحة او صفحة او صفحتين حسب المعدل اللي احنا ماشيين بيه، فبنقول والله احنا الاسبوع اللي جاي اللي هو هيبدأ يوم السبت لحد يوم الجمعة هنحفظ فيه مثلا 7 صفحات مثلا، يبقى انا هبدأ اقرأ 7 صفحات دول اللي انا هحفظهم الاسبوع اللي جاي. ده التحضير الاسبوعي. وفي نوعين كمان من التحضير، اللي هو التحضير الليلي والتحضير القبلي. التحضير الليلي زي ما قلنا قبل ما انام ابدأ اطلع الصفحة اللي انا هحفظها او النص صفحة اللي انا هحفظها او الصفحتين اللي انا هحفظهم، وابدأ اقرأ الصفحة الواحدة بمعدل 15 لـ20 مرة بطريقة سريعة جدا وفي وقت لا يتجاوز الربع ساعة. ده التحضير الليلي قبل ما انام مباشرة. ليه قبل ما انام مباشرة؟ لان المعلومات او اي حاجة بنقراها قبل النوم مباشرة بتلتصق عادة بالذهن، فبإذن الله تلاقي الايات التصقت في ذهنك، تبقى عندك فكرة عنها، وتبدأ في اليوم اللي هو انت هتبدأ تحفظ فيه تبدأ تعمل بقى اللي هو التحضير التحضير القبلي اللي هو قبل ما تبدأ عملية الحفظ مباشرة، تبدأ تطلع نفس الصفحة اللي انت هتحفظها وتبدأ تراجع وتقرأ فيها من 10 لـ15 مرة برضو في فترة تتجاوز الربع ساعة. ده كده بالنسبة للحصن الثاني. يبقى قلنا الحصن الاولاني القراءة المستمرة، الحصن الثاني التحضير التحضير بثلاث انواع: تحضير قبلي وتحضير ليلي وتحضير اسبوعي. في كمان عندنا الحصن الثالث من الحصون الخمسة، وهو الحفظ الجديد، اللي هو بيتمثل في كوني ان انا بعد ما عملت عملية التحضير ببدأ عملية الحفظ. وزي ما قلنا بنبدأ الاول بالآية الاولى نكررها مثلا 5 6 مرات 10 مرات لحد ما نبقى تمام حفظناها وما فيش فيها ادنى مشكلة، ونبدأ في الآية التانية نفس القصة نكررها 10 أو 15 مرة أو 5 أو 6 مرات، المهم نكون حفظناها كويس. وبعد كده نبدأ نكرر الآية الأولى والآية التانية مع بعضهم 2 3 مرات عشان نكون نربطهم ببعض، وهكذا لحد ما نلاقي نفسنا ربطنا كل الصفحة ببعضها. كل آية نبدأ نكررها ونربطها باللي قبليها، وهكذا كل آية نبدأ نكررها ونربطها باللي قبليها لحد ما نحفظ الصفحة كلها او نص او صفحتين حسب ما حسب معدل الحفظ اللي احنا ماشيين به. يبقى دول كده 3 حصون من من الحصون الخمسة اللي هم يساعدوني ان انا يبقى حفظي للقرآن الكريم حفظ ثابت وراسخ كالجبال. طيب الحصن الرابع بنسميه مراجعة القريب. يعني ايه مراجعة القريب؟ يعني انا كل يوم ببدأ اراجع الصفحات اللي انا خدتها من قبل الصفحة اللي انا بحفظ فيها. يعني مثلا لو انا بحفظ النهاردة في الصفحة رقم 10، يبقى انا بعد ما احفظ صفحة رقم 10 وهسمعها على اي حد هسمع معاها 9 صفحات اللي قبليها، وهبدأ كل يوم نفس الحكاية، هبدأ اسمع نفس عدد الصفحات اللي هي قبل الصفحة او نفس عدد الصفحات الملاصقة لصفحة الحفظ. يعني النهاردة وصلت لصفحة رقم 10 يبقى هسمع من صفحة رقم 3 لصفحة رقم 9. بكرة او في اخر الاسبوع مثلا انا وصلت لصفحة رقم 16 يبقى هسمع برضو من صفحة رقم 16 بس، لا هسمع من صفحة رقم 3 للصفحة رقم 15، وهكذا لحد ما اوصل للـ20 صفحة الملاصقة لصفحة الحفظ. طيب بعد ما اوصل للـ20 صفحة الملاصقين لصفحة الحفظ هيتبقى عدد صفحات تانيين. يعني فلنفترض مثلا انا وصلت النهاردة لصفحة رقم 30، يبقى المفروض ان انا مش هسمع صفحة رقم 30 بس، لا هسمع صفحة رقم 30 وسمع الـ20 صفحة اللي قبليهم. طيب بقيت الصفحات بقى اللي هي من صفحة مثلا رقم 3 لحد الصفحة رقم 9، بقيت الصفحات اللي هي من صفحة رقم 3 للصفحة رقم 9 هنعمل فيهم دول بقى بنسميهم في الحصن الخامس بتاعنا، وده حصن مهم جدا، ده مراجعة البعيد. يعني في حصنين عندنا مهمين جدا من ضمن الحصون الخمسة، مراجعتين، مراجعة قريب ومراجعة بعيد. مراجعة القريب ده بنراجعه كل يوم زي ما قلنا كده، هنراجع دايما كل الصفحات اللي احنا حفظناها وتكون ملاصقة لصفحة الحفظ. يعني النهاردة احنا حفظنا الصفحة رقم 10، يبقى هنراجع معاها التسع صفحات الاولانيين. بكرة حفظنا الصفحة رقم 11، هنراجع معاها العشر صفحات اللي قبليهم، وهكذا لحد ما اوصل ان انا هراجع دايما العشرين صفحة الملاصقين لصفحة الحفظ كل يوم. يبقى انا كده همشي العشرين صفحة دول مسرحة ولا جزء، يبقى انا همشي يوميا بان انا بحفظ صفحة مثلا على سبيل المثال، وبراجع جزء من اللي انا من اللي انا حفظته عشان يبقى حفظي ثابت. طيب هاجي في الاسبوع اللي بعديه هيتبقى عدد صفحات، قلنا مثلا لو احنا وصلنا مثلا ولنفترض وصلنا للصفحة رقم 30، هيتبقى عندي من بعد بقى ما راجع مراجعة القريب هيتبقى عندي مراجعة البعيد. مراجعة البعيد دي كل اسبوع هيبدأوا يزيدوا، يعني الاسبوع ده مثلا هتلاقيهم من 3 ل 9 حوالي 7 صفحات، الاسبوع اللي بعديه لو انا بحفظ بمعدل صفحة يبقى هتلاقيهم بدل ما يكونوا 7 هيبقى هتلاقيهم 14 صفحة، وهكذا. هفضل اجمع اللي انا براجعه ده كل اسبوع اللي هو مراجعة البعيد ده، بيكون مراجعة مرة واحدة فقط. يعني مراجعة القريب بتبقى يومية، كل يوم هراجع الاجزاء اللي هي الملاصقة لصفحة الحفظ. اما مراجعة البعيد فهي بتكون لمدة يوم واحد بس في الاسبوع، وهو في الغالب بيكون اول يوم من بداية الاسبوع بتاع اللي احنا قلنا هنبدأ مثلا يوم السبت. فلو قلنا مثلا ان الاسبوع ده هيكون مطلوب فيه مننا ان احنا هنحفظ الصفحات من 10 ل 16، يبقى هنفضل نراجع طول الاسبوع الصفحات لحد 16، مفيش فيها ادنى مشكلة لان لسه ما وصلناش لعشرين صفحة. طيب الاسبوع اللي بعده هنبدأ نحفظ من الصفحة رقم كام للصفحة رقم كام اللي هو الاسبوع الرابع. ايوه تمام، هنبدأ نحفظ من الصفحة رقم 17 للصفحة رقم 23، وهنبدأ برضو نراجع على الصفحات الملاصقة لصفحات الحفظ. طيب لو فتحنا كده المصحف وجينا قلنا ادي الصفحة رقم 17 اللي هي ما ننسخ من آية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها، وجينا هنبدأ نحفظ في الصفحة رقم 17 ده اللي هو يوم السبت، يبقى يوم السبت هنحفظ صفحة رقم 17 ونراجع على 16 صفحة اللي قبلها، يوم الحد هنحفظ الصفحة رقم 18 ونراجع على 17 صفحة اللي قبلها، يوم الاثنين هنبدأ نحفظ الصفحة رقم 19 ونراجع على على الصفحة اللي قبلها، يوم الثلاث هنبدأ نحفظ الصفحة رقم 20 ونراجع الصفحات اللي قبلها، ويوم الأربع هنبدأ نحفظ صفحة رقم 21 ونراجع الصفحات اللي قبلها، يوم الخميس هنبدأ نحفظ الصفحة رقم 22 ونراجع الصفحات اللي قبلها، يوم الجمعة هنبدأ نحفظ الصفحة رقم 23 ونراجع على الصفحات اللي قبلها. طيب نعد بقى كده 20 صفحة اللي هو يوم الجمعة اللي هي قبل الصفحة رقم 23، لو جينا نعد 20 صفحة قبليهم هنلاقي هنقف عند الصفحة رقم 3، يبقى هنبدأ هنراجع لحد الصفحة رقم 3 اللي هو الجزء اللي احنا حفظناه. طيب في الاسبوع اللي بعديه اللي هو يوم السبت اللي بعديه برضو هنبدأ نحفظ 7 صفحات، فهيتكون عندنا 7 صفحات تانيين اللي هم بنسميهم دول بقى مراجعة البعيد، دول هنراجع عليهم مرة واحدة في الاسبوع. هيبقى في الاسبوع ده 7 صفحات، في الاسبوع اللي بعديه 14 صفحة، في الاسبوع اللي بعديه 21 صفحة، وهكذا هيبدأوا يتزايدوا علينا ويتراكموا، ودول بنراجعهم مرة واحدة بس. وبنسميها دي مراجعة البعيد. اما مراجعة القريب زي ما قلنا فبنراجعها يوميا بمعدل ثابت، يا 20 صفحة ملاصقين لصفحة الحفظ اما اقل من كده حسب طبعا ما احنا ماشيين بالمعدل بتاعنا. طيب لو جينا ده كده بالنسبة للحصون الخمسة، ادي دول الخمس حصون، ودي فكرة المشروع طبعا، والفكرة صاحبها فضيلة الدكتور سعيد حمزة. لو جينا نبص بقى على الآيات اللي هنبدأ إن شاء الله نحفظها في الأسبوع اللي جاي، واللي بنبدأ نعمل لها تحضير إيه أسبوعي في الصفحات، من صفحة رقم 16 للصفحة رقم إيه، من الصفحة رقم 17 للصفحة رقم إيه 23. في الصفحة رقم 17 ربنا بيقول إيه: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. طبعا معلوم إن الإيه إن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، يعني إيه؟ يعني فيه آيات نزلت وبعد كده ربنا في حكمته نسخها بآيات تانية، ودي هنتعرض ليها في إيه في حاجات كتيرة جدا. أول بإذن الله ما نتعرض ليها هنقول إن الآية دي اتنسخت بالآية الإيه الفلانية. فربنا بيقول إيه: إن ما ننسخ من آية أو ننسها، ما ننسخ يعني ما ننزل ونرفع من حكم آية أو التعبد بها أو ننسها أو إن إحنا إيه نمحيها من القلوب والحوافظ، نأتي بخير منها أو مثلها، يعني إما نجيب حكم شبهها أو نجيب إيه حاجة إيه أحسن أو فيها خير للإيه للمسلم أكتر من كده. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ يعني أنتم ملكوش من دون ربنا ولا والي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ يعني أنتم عايزين تتشددوا كما تشدد الذين من قبلكم وتسألوا موسى أسئلة تكون صعبة وأسئلة يكون ربنا مش عايزكم تسألوا فيها أو رحمة بيكم يعني. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، يعني فقد الطريق بتاعه اللي هو ماشي فيه. طيب بعد كده ربنا بيتكلم في الصفحة دي عن أهل الكتاب وبيقول إن هم يعني يتمنولكم كل شر، ويتمنولكم إنكم تكونوا زيهم كفار، وده حسد من عند انفسهم لانهم تبين لهم الطريق الحق وتبين لهم الاسلام الصدق. فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره، ان الله على كل شيء قدير. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، ان الله بما تعملون بصير. ان الله بما تعملون بصير هتيجي مره واحده كمان في سوره البقره في الربع اللي هو بتاع في ربع اللي هو والوالدات يرضعن اولادهن، دي المره الوحيده، دي المره الثانيه اللي بتيجي فيها الخواتيم، ان خواتيم الايات ان الله بما تعملون بصير. طيب بعد كده وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او صالحا، برضو كل الايات هنا بتتكلم عن كلام اليهود، وان هم بيقولوا ان اليهود والنصارى قالوا ان مفيش حد هيخش الجنة الا اذا كان يهودي او كان نصراني. فربنا بيرد عليهم ويقول لهم تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، يعني دي مجرد بس اماني، وهاتوا هاتوا الاثباتات وهاتوا البراهين ان انتوا فعلا صادقين في في الادعاءات دي. وبعد كده برضو بيرد عليهم ربنا ويقول لهم بلى من اسلم وجهه لله، يعني اخلص نفسه وقصده او عبادته لله، يعني كانت عبادته كلها خالصة لله، وده موضوع مهم جدا، الواحد ازاي يخلص عبادته لله وازاي كل عملي من اول ما بصحى الصبح لحد ما انام بالليل يبقى كل عملي ده خالص لله. بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد كده برضو بيتقال على ربنا الكذب وبيقول وقالت اليهود ليست النصارى على الله على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. اليهود بيتهموا النصارى ان هم مش على شيء، والعكس النصارى بيتهموا اليهود ان هم مش على شيء وهم بيتلوا الكتب بتاعتهم السماوية اللي هي التوراة والانجيل. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، برضو قال كده نفس الناس اللي هم مش عارفين اي حاجة قالوا نفس القول بتاعهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، يعني مفيش حد اظلم او يحمل مظلمة او يحمل اسم من اللي بيمنع مساجد ربنا ان هي يتذكر فيها اسمه، وبيمنعها ان هي يكون فيها دروس علم ويمنحها من المسلمين، ويسعى دايما ان هو يقفلها، اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، يعني الناس دي في وصفهم ربنا بيوصفهم بيقول ان هم ما بيقدروش يخشوا المساجد دي الا وهم خايفين، لان هم بيمنعوها من ايه، من بيمنعوا دخولها من الايه، من الناس اللي عايزة تخشها من المسلمين. لهم في الدنيا خزي، يعني ايه لهم في الدنيا خزي؟ يعني لهم في الدنيا ذل وصغار وقتل واسر، وان هم دايما يبقوا خزايا ويبقوا ايه اذلاء وايه ومقصورين. ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ده موعدهم في الدنيا وموعدهم في الإيه، في الآخرة. وبعد كده ربنا بيعقب وبيقول إيه، ولله المشرق والمغرب، يعني ربنا ليه المشرق والمغرب وليه الإيه الكون كله. فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني أي جهة تولوا فيها تبقى دي الجهة اللي إيه، اللي ربنا بيرضاها لكم وبيأمركم إيه بيها، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا، برضو من ضمن ايه الافتراءات النصارى على ربنا، ان هو ايه، ان هم قالوا ان ربنا اتخذ ولدا. فطبعا ربنا بيعقب يقول سبحانه، يعني نزه ربنا عن اتخاذ الولد وعن اتخاذ اي شيء، بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. ده ربنا ليه كل الكون كله، وكل اللي في السماوات وكل اللي في الارض مطيعون منقادون له ايه سبحانه وتعالى. بديع السماوات والارض، يعني مبدع ومخترع هذا الكون كله، ومخترع السماوات ومخترع الارض. واذا قضى امرا، وطبعا لو اراد شيئا او حكما او اي حاجة لو اراده، فانما يقول له كن فايه فيكون. فمجرد بس ان هو يقول للشيء كن فايه، فيصبح هذا الشيء إيه؟ مثل ما يريده الله سبحانه وتعالى. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه. برضو لو بصينا في الصفحه رقم 18 دي فوق هتلاقي ايه، هتلاقي ربنا قال فيها، هتلاقي ربنا قال فيها ايه، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. طيب في اخر الايات بقى في الصفحه رقم 18، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه. يبقى ايه الناس اللي قالوا فوق هم برضو الناس اللي قالوا تحت اللي هم الذين لا يعلمون، قالوا ايه بقى، لولا يكلمنا الله او تأتينا آية. يعني قالوا يعني احنا ممكن نؤمن بربنا بس بشرط ان ربنا يكلمنا او ايه، او تجيلنا آية من ايه، من آياته. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، برضو اللي قبليهم قالوا نفس الايه الكلام، تشابهت قلوبهم، يعني قلوبهم ايه واحدة، وهي ان هي ايه، ان هي بترفض وان هي بتعاند مع ايات ربنا. وبعد كده ربنا بيعقب يقول قد بينا الايات لقوم يوقنون، ان ارسلناك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم. يعني انت بتبلغ الرسالة وبتبلغ الدين للناس، ولا تسأل عن اصحاب الجحيم اللي هم هيخشوا النار، لان انت كده كده بلغتهم وعملت اللي عليك، فايه فلا تسأل عنهم ولا عن ذنوبهم. والحد كده بتنتهي صفحة رقم 18، وتبدأ صفحة رقم 19 تقول لك ان او بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى. يعني اليهود والنصارى مش هيرضوا عنك ابدا، مهما عملت ومهما قلت ومهما كان في معاهدات بيننا وبينهم، مش هيرضوا عنكم ابدا الا لما تخشوا في الايه، في الملة بتاعتهم، وتبقوا ايه، تبقوا منهم. طيب ايه التعقيب بتاع ربنا على الكلام ده، فيقول قل ان هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. برضو الايه دي هتلاقيها متشابهه مع ايه في سوره آل عمران، بس ربنا بيقول فيها ايه، قل ان الهدى هدى الله، هنا قل ان هدى الله هو الهدى. انما بقيه الايه او اواخر الايه دي اللي هو ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، هتلاقيها اتكررت تاني في الصفحه رقم 22 بس جت بصيغه تانية. ربنا بيقول فيها ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك، هناك كانت ايه، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك، هنا اخر الايه بيقول ما لك من الله من ولي ولا نصير. في الآية اللي هي في آخر صفحة 22 بيقول إيه، إنك إذا لمن الظالمين. يبقى نخلي بالنا برضو من الإيه، من المتشابهات دي، لأن لو خلينا بالنا كويس جدا منها بإذن الله هتلاقي حفظنا جيد جدا وثابت. طيب فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني لو أنت اتبعت إيه أهواءهم يبقى أنت كده ما ليس لك من الله من ولي ونصير، ولا هتلاقي حد ايه ينصرك، لان ربنا يتخلى عنك. الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. اهل الكتاب اللي احنا ادينا لهم الكتاب فعلا بيتلوه حق تلاوته وبيؤمنوا به، دول فريق. الفريق الثاني ومن يكفر به فاولئك ايه هم الخاسرون. وبرده بعد كده بتيجي ايتين متشابهتين وقلنا عليهم هيبداوا، قلنا ان هم بيجوا في اول سورة البقرة، بس هنا جت بقى ايه، جت صيغة الشفاعة بعد الايه، بعد العدل. لان الاية الاولانية بتقول يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين، هي نفس الاية المذكورة في ايه، في اول سورة البقرة. الاية الثانية كانت بتقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، هنا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. فلازم نكون مركزين كويس جدا في المتشابهات ونثبت حفظنا جيد جدا عشان خاطر ما نلخبطش الايه الايات. لحد هنا بينتهي خلاص بقى الايه الحديث عن بني اسرائيل، وبيبدا المولى عز وجل يتكلم عن سيدنا ابراهيم وقصة بناء الكعبة وكيف جاءت، وبيبدأ يحكي واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. طيب ابتلى طبعا اللي هو اختبر وامتحن، طب هو مين اللي اختبر التاني؟ ربنا هو اللي اختبر، عشان كده ربنا جاي ربه اللي هو الايه بصيغة الفاعل، وابراهيم اللي هو الايه اللي هو المختبر اللي هو المفعول به. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني ربنا إدى لإبراهيم لسيدنا إبراهيم عليه السلام أوامر ونواهي، فأتمهن أدهن لله تعالى على الكمال، يعني ما قصرش في الإيه فأي من هذه الإيه الأوامر اللي هو الإيه اللي إداه له ربنا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، يعني سيدنا إبراهيم بيقول له ربنا بيقول له ربنا بيقول سيدنا إبراهيم أنا هديك أوامر عشان امتحنك بها، فسيدنا إبراهيم بيتم هذه الأوامر على الكمال والتمام، وربنا بيقول لسيدنا إبراهيم أنا هخليك للناس إماما يقتدوا بيك، فسيدنا ابراهيم بيقول لربنا قال ومن ذريتي، يعني ومن الايه من الذريه بتاعتي، قال ايه لا ينال عهد الظالمين، يعني مش كل ذريتك هتبقى ايه هتبقى امام زيك او هتبقى ناس ايه صالحه ايه زيك. واذا جعلنا البيت مثابه للناس، ربنا بقى بيقص قصه الايه الكعبه، ان جعل هذه الكعبه مرجع وملجا ومجمع وموضع ثواب للايه للناس ان هم يطوفوا من حولها وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا يعني وصينا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن طهر بيتي اللي هي الكعبة المشرفة بمكة المكرمة للطائفين والعاكفين والركع السجود، الناس اللي هي إيه جاية تزورها تبقى إيه تلاقيها في أحسن صورة إليها. طيب بعد كده سيدنا إبراهيم بيكلم ربنا فبيقول له وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ودي دعوة طبعا من سيدنا إبراهيم لحد قيام الساعة ان يخلي دايما مكة المكرمة بلد امن وبلد فيها امان، فربنا يستجيب دعائه. فسيدنا ابراهيم بيقول واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، يعني بيقول له ارزق بس الناس اللي هي الكويسة منهم بالثمرات وبالرزق الطيب. بس ربنا بيعقب على دعاء سيدنا ابراهيم فبيقول ايه قال ومن كفر فامتعه قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار، يعني برضو حتى الكافر انا هطعمه وهديله بس ده هيبقى متاع قليل جدا بالنسبه للمتاع اللي هو هيحصل عليه المؤمن في الايه في الجنه. وكمان بعد كده اضطره يعني هدفعه واسوقه والجئه الى الايه الى عذاب النار وبئس المصير. طيب بعد كده سيدنا ابراهيم بقى بيرفع القواعد من البيت بيبني البيت هو سيدنا اسماعيل، وبيدعو ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، برضو بيدعو تاني ربنا واجعلنا مسلمين لك يعني منقادين خاضعين مخلصين لك، ومن ذريتنا من الذرية بتاعتنا امة مسلمة لك، وارنا مناسكنا يعني عرفنا معالم حجنا وشرائعه، عرفنا ازاي نحج لبيتك الحرام وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كمان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يعني يطهرهم من الشرك والمعاصي ومن كل الموبقات، إنك أنت العزيز الحكيم. طيب بعد كده الآيات بقى بتتكلم عن ملة إبراهيم، واللي بيرغب عنها بيكون طبعا بيكون سفيه يعني مش عاقل. ومن يرغب يعني من يزهد وينصرف عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني ده أكيد واحد عقله خفيف عقله سفيه اللي هو مش هيتبع ملة إبراهيم. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني ربنا اصطفاه في الدنيا وكمان في الآخرة هو من الصالحين. ليه؟ لأن إذ قال له ربه أسلم، يعني أخلص لي في العبادة، فعلى طول الجواب بيجي من سيدنا إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين. وكمان يعني مش هو بيسلم وبس، لا ده وصى بها ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني ربنا اختار لكم الدين ده وخلاه اللي هو طبعا دين الإسلام، خلاه صفوة الأديان ومفيش دين زيه. أم كنتم شهداء، يعني كل ده ربنا بيقص لنا القصص وبيقول لنا او يعني انتوا اصلا ما كنتوا الشهداء لما جه سيدنا يعقوب يموت وقال لبنيه انتوا هتعبدوا ايه من بعدي، اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون، يعني قالوا له احنا هنعبد الهك واله إبراهيم وإله إسماعيل وإله إسحاق، ده إله واحد ونحن له مسلمون اللي هو ربنا تبارك وتعالى. تلك أمة قد خلت، يعني هي دي أمة خلاص مضت وسلفت ومشيت، لها ما كسبت، خلاص لها ما كسبت وعليها وعليها ما اكتسبت، ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني أنتم مالكوش دعوة بأعمالهم لأن هي دي أمة خلاص خلت. في الصفحة التالية اللي هي الصفحة رقم 21 تجد برضو اليهود بيعترضوا وبيقولوا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، يعني قالوا كده لو انتوا لو جيتوا في ملتنا سواء اليهودية او النصرانية يبقى انتوا كده على على الحق وعلى الهداية. ربنا بيرد عليهم ويقول لهم لا، قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من من المشركين، بالعكس ده انتوا تتبعوا ملة سيدنا ابراهيم أي الذي أسلم وجهه لله وتكونوا من الأحناف اللي هو حنيفا أي مائلا عن الباطل مائلا عن الباطل إلى الدين الحق، مائلا عن الباطل إلى إلى الدين الحق، يعني بيتبع الدين الحق، ده معنى كلمة حنيفا. فربنا بيقول لهم لا، أنتوا تتبعوا ملة سيدنا إبراهيم الملة الحنيفية ولا تكونوا من المشركين، تبعدوا كل البعد عن الشرك. قولوا آمنا بالله، ربنا بقى بيعلمهم فبيقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، يعني تأمنوا بكل ده، تأمنوا بربنا وتأمنوا باللي ينزل عليكم واللي بينزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط اللي هم أولاد يعقوب وأحفاده، هم دول الأسباط المقصود بهم يعني. وكمان وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، ما نفرقش بين بين سيدنا عيسى وبين سيدنا موسى وبين سيدنا إبراهيم، ما نفرقش بين حد من الأنبياء خالص، ونتبع كل الأنبياء ونحن له مسلمون، يعني إحنا كل ده في الآخر مسلمين لربنا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، يعني لو اتبعوا نفس الدين بتاعكم فقد اهتدوا، يبقى كده تمام وكده دخلوا في الهداية. وإن تولوا، يعني لو ما اتبعوش بقى، فإنما هم في شقاق، يعني دايما في جدال ومش هتبعوكم، فسيكفيكهم الله، يعني ربنا هيكون كفيك هيكفيك بيهم يعني، وهو السميع العليم. صبغة الله، يعني ايه صبغة الله؟ يعني الزموا دين الله او فطرة الله، خليكوا دايما على على فطرة اللي ربنا فطرها لكم. ومن احسن من الله صبغة، يعني هو مين احسن من ربنا فطرة وخلقة على على الدين ده، ونحن له عابدون. كل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعملنا ولكم اعملكم ونحن له مخلصون، يعني انتوا جايين بتتخاصموا معانا في ربنا، وربنا ده هو ربنا وربكم، واحنا لينا اعمالنا وانتوا ليكم اعمالكم، ونحن له مخلصون في العبادة يعني. ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى، قل انتم اعلم ام الله. يعني انتوا هتعرفوا اكتر من ربنا؟ يعني انتوا بتقولوا ان الناس دي كلها كانت يهود او نصارى، هو انتوا اعلم ولا ربنا؟ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. يعني مفيش برضو حد في الظلم اكتر من اللي بيكتم شهادة نزلت له من عند ربنا وبيروح ايه كاتمها. وما الله بغافل عما تعملون. وبعد كده في اخر الصفحة نفس الاية اللي هي اتختمت في الصفحة اللي قبلها، تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. طيب الصفحة دي هتلاحظ فيها برضو ثلاث خواتيم في الايات 136 والايات 138 والايات 139. ونحن له هنا في الأولانية ونحن له مسلمون، في الآية 138 ونحن له عابدون، في الآية 139 ونحن له مخلصون. فلازم نكون حافظينهم بنفس الترتيب ده عشان ما يحصلش لخبطة بينهم. فنقول مسلمون عابدون مخلصون، نبقى حافظين ترتيب خواتيم الآيات دي بالظبط عشان دي متشابهات الصفحة رقم 21، زائد الآية الأخرانية في الصفحة رقم 21 هي نفس الآية الأخرانية في الصفحة رقم 20 اللي هي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. في الصفحة رقم 22 ده بداية الربع الجديد اللي هو بداية الجزء الثاني، بقى كده بنكون خلصنا الجزء الأولاني 8 تربع ونبدأ في بداية الربع التاسع اللي هو بداية الجزء الثاني. وربنا بيتكلم فيه بقى عن السفهاء اللي هم ما اتبعوش ملة سيدنا ابراهيم، وبيقول عنهم ان هم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طبعا لما جه احنا عارفين قصة تغيير القبلة، لما اتغيرت القبلة فقعدوا طبعا يستخفوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا يعني ايه اللي خلاهم يغيروا قبلتهم، ما كانت قبلتهم ايه اللي خلاهم يغيروا قبلتهم عن بيت المقدس وخلوها ناحية الكعبة، كل الليل المشرق والمغرب. فربنا بيبين لهم بيقول لهم هو كده كده اصلا المشرق والمغرب ده لله، فكده كده سواء ولوا وجوههم ناحية بيت المقدس او ولوا وجهتهم ناحية الكعبة، فكده كده هو بيولوا وجهتهم لله. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خليناكم أمة متوسطة معتدلة في كل حاجة من أمور الدين، لتكونوا شهداء على الناس، ده السبب، ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني احنا خليناكم أمة متوسطة عشان حاجتين، أول حاجة تشهدوا على الناس اللي هم هيجوا من بعديكم، وتشهدوا على الناس اللي كانوا قبليكم، ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويبقى كمان النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على على اعمالكم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اللي هي كانت ناحية بيت المقدس الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، عشان نعرف مين اللي فعلا اول ما بينزل امر ربنا هيتبع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طول يغير القبلة بتاعته، ومين اللي هو ينقلب على عقبيه يرتد عن الإسلام عند تحويل القبلة إلى الكعبة، أول ما يسمع الأمر فتلاقيه ما ينفذوش وده ينقلب أو يرتد عن الإسلام. وإن كانت لكبيرة، يعني العملية صعبة جدا وشق على النفوس، إلا على الذين هدى الله، إلا الذين ربنا بيهديهم، دي بتبقى العملية سهلة جدا عليهم إن هو يتبع أمر ربنا أول بمجرد ما بينزل. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ربنا برضو مش هيضيع صلاتكم اللي انتوا كنتوا بتصلوها وكانت بتبقوا متوجهين لبيت المقدس دي، ربنا مش هيضيع اجرها عليكم، مش هيضيعها عليكم ابدا. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. في الايه اللي بعدها قد نرى تقلب وجهك في السماء، النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيدعى ربنا ان هو يبقى يولي وجهته للكعبة، فلنولينك قبلة ترضى. فربنا بيقول له احنا هنديك القبلة اللي ايه اللي ترضاها اللي انت عايزها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني ولي وجهك تلقاء الكعبة. وبمجرد ما نزلت الآية دي النبي صلى الله عليه وسلم كان مولي وجهه ناحية بيت المقدس، فعلى طول استدار وولى وجهه ناحية الايه او اتجاه الايه الكعبة، وعلى طول الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وراء على طول راحوا مولين وجهه ايه وجوههم نحو ناحية الكعبة. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، لأن طبعا الآية نزلت للإيه كمان للمسلمين. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. يعني كمان أي حد من أهل الكتاب عارف إن ده الحق من ربنا، وعارفين إن إيه ربنا بينزل الكلام الإيه الصدق. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، يعني لو أنت جبت كل آية من آيات القرآن عشان الذين أوتوا الكتاب يتبعوا قبلتك، طبعا لن يتبعوا إيه قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وأنت كمان لن تتبع إيه قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، وكمان كل مجموعة منهم ما بتتبعش قبلة الإيه المجموعة الثانية. ولئن اتبعت أهواءهم، زي ما قلنا دي الآية اللي كانت متشابهة في الربع السابق، الربع آسف اللي هو قبل السابق اللي هو ربع ما ننسخ. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، يعني لو أنت اتبعتهم بعد ما نزل عليك الآيات دي وبعد ما جاءك من العلم ده إنك إذا لمن الظالمين، يبقى أنت كده ظلمت إيه نفسك. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعني أهل الكتاب عارفين كده الكتب اللي نزلت عليهم وحافظينها زي ما بالظبط حافظين وعارفين أولادهم. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، وفي مجموعة منهم المجموعة دي بتكتم دايما الإيه الحق، وهم عارفين إن هم بيكتموا الإيه الحق. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني ده الحق ده نازل من ربك، فأوعى تشك فيه إيه أبدا أو إيه أو تكون من اللي بيكتموا الإيه الحق ده. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هنا آيتين بقى متشابهتين اللي هي آية 149 و150، هتلاقي ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآية الثانية ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فطبعا الفرق في الأولى والثانية في الخواتيم، الأولانية وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، الثانية وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، يعني ولوا وتوجهوا إلى القبلة الجديدة نحو الكعبة عشان ما يبقاش للذين ظلموا حجة عليكم إيه فيقولوا إيه لا ده أنتوا مش قادرين تتولوا نحو اتجاه الكعبة، فإيه فتكونوا بالطريقة دي انتوا بتخافوا منهم وايه ولا تخافوا من ايه من الله عز وجل، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، يعني لعل بنزول النعم عليكم انكم ايه تهتدوا وتكونوا ايه من المهتدين. كما ارسلنا فيكم رسولا، ده برضو من نعم ربنا عليكم ان هو بعت لكم رسول منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم وبيطهركم من الشرك والمعاصي ويعلمكم الكتاب اللي هو القران والسنن والفقه والايه والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وبيعلمكم حاجات انتم ما كنتوش ايه عارفينها. طيب نتيجه ده كله ايه؟ فاذكروني اذكركم. طبعا نعم ربنا علينا دي كلها لازم نذكره وايه عشان يذكرنا، واشكروا لي ولا ايه ولا تكفروا، وكمان تشكروا ربنا وايه ولا تكونوا من الايه من الكافرين بنعمه ايه بنعمه الله. يا ايها الذين امنوا، بعد كده خمس ايات في منتهى الروعه بتوصف بقى الايه احوال المؤمنين والايه والاستعانه بالايه بالصبر والصلاه دايما. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين، دايما لازم الواحد يستعين بالصبر والصلاه في قضاء كل الايه كل الحوائج بتاعته. كمان بيقول ربنا ليهم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني ما تفتكروش ان اللي بيموت في سبيل ربنا ده بيبقى ميت، لا ده أحياء وموجودين عند ربنا وبس انتوا لا تشعروا ايه بيهم. ولا نبلونكم، يعني احنا هنختبركم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. طبعا ده الدعاء اللي دايما لازم الواحد يدعي به لما تجيله إيه مصيبة، فيقول إيه إن لله وإنا إليه راجعون، عشان ياخد ثمرة الإيه الصبر اللي هي جت في الآية دي، وبشر الإيه الصابرين. إيه ثمرتهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم، يعني ليهم رحمة من ربهم وليهم ثناء ومغفرة من إيه من ربهم ورحمة، وأولئك هم الإيه المهتدون، بينزل عليهم إيه هدايات ربنا. بعد كده ربنا بيتكلم عن شعائر بقى الإيه الحج في الربع التالي، اللي هو إن الصفا والمروة من شعائر الله، دي من ضمن مناسك الإيه الحج. فمن حج البيت أو اعتمر، يعني إلا بيعمل حج أو بيعمل عمرة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني مفيش اسم عليه إن هو يطوف حوالين الإيه أو يسعى بين الصفا والإيه والمروة. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بعد كده ربنا بتحدث عن اللي بيكتموا البينات والهدى، فيقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، ده جزاؤهم إيه؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون، يعني ربنا بتعودهم من إيه من رحمته، وكمان بيلعنهم بقيت الإيه بقيت الناس. إلا بقى مين؟ إلا الفئة اللي هي بتتوب وبتصلح وبتبين اللي هي كتمته. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، يعني ربنا بيتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني الناس اللي بتكفر وبتموت على الكفر ده بيبقى عليهم لعنة ربنا وعليهم لعنة الملائكة ولعنة الإيه الناس، خالدين فيها دايما إيه لحد يوم القيامة، هم خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، يعني لا يؤخرون عن الإيه عن العذاب لحظة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وبكده نكون وصلنا للصفحة رقم 24. هو طبعا احنا المفروض الاسبوع ده باذن الله هنبدأ نحضر للسنين ده، هنبدأ نقراهم بس كده كل يوم مرة واحدة، ده لو احنا ماشيين بمعدل صفحة. طبعا لو احنا ماشيين بمعدل نص صفحة يبقى احنا هنحضر حسب ما بنحضر المعدل بتاعنا 3 صفحات ونص، وبنبدأ برضو نقراهم طول الاسبوع. ده بالنسبة اللي هنقراه الاسبوع اللي جاي اللي هو الاسبوع الرابع، والاسبوع ده بنبدأ نحفظ برضو حسب ما احنا ماشيين من الصفحات من ايه من 10 ل 16، ده بالنسبة للاسبوع الثالث. بالنسبة للي بيحفظ بمعدل صفحة في اليوم، اللي هيحفظ بمعدل صفحتين في اليوم هيبدأ يحفظ من الصفحات بقى اللي هي من 17 ل 30، هيبدأ برضو ايه يحفظهم، وكان المفروض يبدأ يحضر لهم من الاسبوع اللي فات زي ما قلنا اللي هو التحضير الايه الاسبوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.